اللهم صل وسلم. العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان يوم الدين. كتاب الأشربة. الأشربة كغيرها مما أباح الله سبحانه وتعالى من الأطعمة والألبسة والمراكب، الأصل فيها الحل والمحرم منها محصور، ولهذا جاء في النصوص مذكور على سبيل الحصر. حديث عبد الله بن عمر فيه أنه خطب عمر أنه عمر قال على منبر رسول الله أما بعد، يعني يشرع قول أما بعد خطبة: أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، وأن الخمر ليس خاصا بالعنب، فالخمر ما خامر العقل، كل ما خامر العقل من ما يخمر ويتخمر فهو خمر مهما اختلفت الأسماء، وأنهم يسمونها باسمها بغير اسمها، كما في حديث المالك الأشعري: يسمونها بغير اسمها ليشربن أناس الخمر يسمونها بغير اسمها، رواه أبو داود. فالعبرة بالمعنى، فكل ما خامر العقل فهي خمر، ولهذا قال: ما خامر العقل، لا، والخمر ما خامر العقل. ثم ذكر، وهذا تابع للحديث: ثلاث: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا في عهدا ننتهي إليه، لأن حصل خلاف، لكن واضح لله الحمد الجد وقع خلاف في جلس الجد الإخوة مع الجد، وإن كان الصحيح وقول أبي بكر مذهب الأحناف أنهم محجوبون بالجد كلام، والكلالة هو من لا ولد له ولا والد، من لا ولد من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه، ما المعنى الحواشي، فلا ولد له ولا والد. وأبواب من أبواب الربا اختلف فيها. فعمر رضي الله عنه أراد بشيء فصل بشيء فصل وهذا لا يخفى عليه رضي الله عنه، لكن لأجل أن يكون فصلا بين الناس كلهم. وإذا نظر الإنسان في الأدلة كما بين أهل العلم من فهم الصحابة رضي الله عنهم تبين أحكام هذه المسائل، وأراد بذلك البيان نصا وإن كان البيان ظهر بالمفهوم والدلالة الخاصة في باب الكلالة. حديث عائشة رضي الله عنها سئل عن البتع وهو نبيذ العسل فقال كل شراب أسكر فهو حرام، هذه قاعدة، كل شراب أسكر فهو حرام. وفي الصحيحين عن موسى كل مسكر حرام، كل مسكر من ما يؤكل أو يشرب فإنه حرام، ولكن كل مسكر خمر وكل خمر حرام كما عند مسلم عن ابن عمر. مهما تغيرت الأسماء العبرة بالمعاني، فقد تسمى بأسماء والمعنى خمر فهي خمر، مثل بعض البياعات التي تختلف فيها صفات العقود، فالعبرة بالحقيقة والواقع، فإن كان حقيقته ربا فهو ربا، إن كان حقيقة قمار فهو قمار، وهكذا. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر أن فلانا، فلان هذا هو عبد الرحمن بن سمرة كما في جابر بن سمرة أو سمرة بن جندب كما في صحيح مسلم، أنه بلغه أنه سمرة بن جندب باع خمرا فقال قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها، جملوها أي أذابوها فباعوها. والمعنى أن الحيل محرمة في الشريعة، فهم لما حرمت عليهم الشحوم أذابوها، قالوا نحن لم نبع الشحم، بعنا الجميل، والجميل يعني الذائب، والحيل باطلة في الشريعة، حيل محرمة. قال عليه الصلاة والسلام كما روى ابن بطة بسند جيد عن أبي هريرة لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وثبت هذا المعنى في قول قاتل الله اليهود عن جابر الصحيحين، وجاء من حديث أبي هريرة قاتل الله اليهود، وجاء سبهم وبيان ما هم فيه من الضلال وأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تحذيرا من طريقتهم وما هم عليه، ولم يزل يحذر عليه الصلاة والسلام حتى وهو في مرض موته، قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيه رجل صوروا على قبل تلك الصور واتخذوا قبرهم مسجدا، أولئك يخاطب أم حبيبهم سلمة، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. كتاب اللباس، حديث عمر رضي الله عنه لا تلبس الحرير، هذا للرجال، لأن النساء، وهذا من العام المخصوص لحديث أبي موسى وعلي عند أبي داود، أخذ ذهبا بيمينه وحريرا بشماله فقال هذان حل لإناث المتي حرام على ذكورها، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. كذلك ثبت عن أنس في الصحيحين هذا المعنى. وحديث حذيفة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحريرة ولا الديباج، لا تلبس الحريرة ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافه فإنها لهم في الدنيا ولكم عارف. لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الصحيحين عن أم سلمة الذي يشرب في إناء الفضة الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي صحيح مسلم الذي يأكل ويشرب الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وكذلك في معناه عند أحمد بن ماجه عن عائشة رضي الله عنها، فالحديث هذا كثيرة في التحريم والتشديد في هذا الباب. قال الحرير والدباج، الدباج غليظ الحرير، قال ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا، هذا عموم بعد خصوص، فلهم في الدنيا أنهم يأكلون فيها ويشربون لأنهم لا يردعهم شيء، لا حلال ولا حرام، وإن كان حراما عليهم هذا الأكل في آنية الذهب والفضة حرام على الكفار. قد يقول إنسان قيم كفار ليس بعد الكفر ذنب، نقول نعم هم كفار لكن مخاطبون بفروع الشريعة. فالكافر الذي لا يأكل الربا، الكافر الذي لا يشرب الخمر، الكافر الذي لا يلبس الحرير من الرجال، والكافر الذي لا يأكل فئة الذهب والفضة، أخف عذابا من الكافر الذي ينتهك هذه الأشياء. لكن هم في أصل الكفر مستوون، ولذا قال سبحانه الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. فمن صد عن سبيل الله عذابه أشد ممن كفر. وهكذا أيضا من انتهك الحرمات، فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ولذا حتى الصلاة تجب عليه آثم بترك الصلاة، وإذا كان عنده مال وبلغ النصاب وحال الحول الزكاة واجبة عليه. يقول كيف أزكي وكيف؟ نقول أسلم ثم زكي، أسلم ثم صلي، لأن شرط صحتها الإسلام. فإذا أسلم صحت منه هذه الأعمال، لكن إذا أصر عليها وعاقب على هذا وعلى هذا، لأن الآيات الأدلة عامة وهم مخاطبون فروع الشريعة على قول جمهور العلماء خلافا للأحناف. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو شعر يضرب منكيه بعيد ما بين المنكبين. وهذا جاء في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، ليس بالقصير ولا بالطويل. وفي عند مسلم أنه إلى أنصاف أذنيه، وعند أبي داود والنسائي إلى شحمة أذنيه. وروى أبو داود الترمذي أن شعر النبي عليه الصلاة والسلام فوق الوفرة ودون الجمة، هذا لفظ أبي داود، لفظ الترمذي فوق الجمة ودون الوفرة. الجمة هي ما تنزل إلى المنكبين، واللمة تلم بالمنكبين لكن لا تصل إليه، والوفرة فوق ذلك تكون قريب من شحمة الأذنين. فهو كما في لفظ أبي داود فوق الوفرة ودون الجمة، فوق الترمذي فوق الجمة ودون الوفرة، هو نسبي يعني. فمن قال فوق الوفرة يعني أنه أطول من الوفرة، قريب من اللمة. ودون الجمة يعني لا ينزل إلى المنكبين. ومن قال دون الجمة يعني أنه لا يصل إلى حد الجمة فوق المنكبين. وفوق الوفرة يعني أنه ينزل إلى قريب من شحمة الأذنين، أو يحمل على أنه إذا تركه ولم يوافق نسك يطول، إذا طال العهد بالنسك طال حتى يكون جمة. فإن وإن كان أدركه نسك قبل أن يصل إلى جمة أو نحو ذلك، فربما حلق عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل ويكون جمة. والشعر له مؤونة كما قال أحمد، قال لولا المؤونة اتخذناه، وهو بحسب المقاصد، بحسب مقاصد. ومن اتخذ ثم إذا ذهب نسك حلقه ولم يترتب على ذلك مفسدة فلا بأس، لكن إذا كان يترتب على ذلك مفسدة أو كان شعارا لأناس يتخذونه وسيلة للفساد والشر، في هذه الحالة هو شعر يرجل ويسرح، فإذا ترتب عليه مفسدة أو سوء الظن ذلك فيترك، وإن لم يترتب عليه هذا فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. حديث البراء بن عازب وقول ليس بالقصير ولا بالطويل يعني أنه ربعة من الرجال، ليس بالقصير المتردد ولا بالطويل البائل، وسط عليه الصلاة والسلام. حديث البراء بن عازب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، بعيادة المريض، وهذا ورد في أخبار إذا مريض رفع عوده في الصحيحين. كذلك حديث موسى عند البخاري عود المريض، عود المريض. وقال عليه الصلاة والسلام من عاد مريضا غدوة استغفر له سبعون ألف ملك حتى يمسي، ومن عاد مريضا عشية استغفر سبعون ملك حتى يصبح، رواه أبو داود عن علي أو عن أبي موسى. المقصود حديث جيد، فعيادة المريض سنة، ومن عاد أخاه فإن الرحمة تغمره تشمله وتحيط به. قال بعيادة المريض واتباع الجنائز، وهذا ورد في أخبار كثيرة اتباع الجنازة وسبق فضله تشميت العاطس يعطس فيشمته لكن بشرط أن يحمد الله وإبرار القسم أو المقسم يعني إذا أقسم عليك أخوك وكان في حال شدة لكن ليس معنى يقسم على الناس ويحرجهم لا إنما هذا في أحوال خاصة ونصر المظلوم انصر أخاك ظالما أو مظلوما وإجابة الداعي إذا دعاك فأجبه هذا هو الأصل إلا إذا كان هنالك سبب وعذر يمنعك أو سبب في عدم حضورك أو أنه عليك مشقة أو نحو ذلك وإفشاء السلام إفشاء السلام أما إجابة السلام هذا واجب وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها هذا واجب أو رد بأحسن منها هذا سنة أو ردوها هذا واجب وإفشاء السلام النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند أبي داود عند البخاري في الأدب المفرد السلام اسم من أسماء الله وضعه الله في الأرض فأفشوه بينكم وهو السلام على الحقيقة سالم من كل عيب ومن نقصان اسمه السلام سبحانه وتعالى وتحية أهل الجنة السلام تحيتهم يوم يلقونه سلام سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ولما خلق الله آدم قال اذهب إلى أولئك القوم فانظر ما يحيونك فهي تحيتك وتحية ذريتك بعدك خرجاه في الصحيح عن أبي هريرة فقال السلام عليكم ورحمة الله فقالوا له وعليك السلام ورحمة الله وبركاته فزادوه وبركاته ونهانا عن خواتيم أو عن تختم الذهب تقدم عن الشرب الفضة وعن المياثر وهي نوع من ما يرتفق به من الوثارة ووطاء يتخذ فيه لين ويكون من حرير ويكون من مراكب العجم فالنهي مختلف فيه وعن القسي وهي نسبة إلى القس في مصر تصنع في القس وهي فيها حرير وعن لبس الحرير وعن استبرق وهو غليظ والديباج يعني غليظ الديباج وأيضا غير غليظ يعني ما كان غليظا منه وما لم يكن غليظا منه المعنى جميعا والحرير لا تجوز حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه اصطنع أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتم من ذهب هذا في أول أمر ثم بعد ذلك نزعه واتخذ خاتم فضة فصنع الناس كذلك ثم جلس على المنبر فنزع فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرام به ثم قال والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيم مثل ما كان لبس الحرير في الأول أمر ثم لما نزل تحريمه في عقبة بن عامر نزعه كان عليه لباس محيف فنزع فقال لا ينبغي هذا للمتقين يقول عليه الصلاة والسلام وفي لفظ آخر جعله في يده اليمنى عند هذا عند مسلم وعند مسلم أيضا جعله في يده اليسرى فالخاتم يجوز في اليمنى ويجوز في اليسرى وجاء في أبي داود حديث عبد الله بن جعفر جعله في اليمنى فلا بأس في هذا وهذا وإن كانت اليمنى يعني أفضل من جهة أنه يأخذ بها ويعطي بها ويصافح بها فاليمنى بباب التكريم كما حديث حفصة وحديث عائشة رضي الله عنها كانت يمنى رسولنا صلى الله عليه وسلم بطعامه وشرابه وكان يحمل ذلك ويسراه بما للخلاء وما كان من نحو ذلك حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اللبس أو لبوس الحرير لها كذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبع السبابة والوسطى هكذا هذه ثبت في الصحيحين وفي صحيح مسلم ثلاثة أو أربع أصابع عن لبس الحرير إلا مواضع أصبعين أو ثلاثة أو أربع يعني يرخص في الحرير أن يوضع مثلا مثل لبنة الجيب والأزرار والزيق ونحو ذلك شيء يسير تابع هذا مرخص للرجل فهو نوع من الزينة التي لا بأس كما رخص في باب الربا في العرايا في العرايا رخص كما رخص أيضا في الذهب في الخاتم الشيء التابع اليسير ولهذا اختار ابن رجب وصاحب الإنصاف جماعة من العلم أن يجوز أن يكون الفص اليسير أن يكون من ذهب في الشيء التابع اليسير وحملوا عليه حديث نهى عن الذهب إلا مقطع هذا في الشيء المنفصل الشيء المنفصل فلا يجوز كخاتم الذهب أما الشيء التابع اليسير فهذا لا بأس به نعم Oh, Thank you. الله تعالى كتاب الجهاد. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيام التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس. وإن للبخاري عن نعمان بن مقرن أنه عليه الصلاة والسلام إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح ويحضر النصر وتحضر الصلوات. في اللفظ الآخر ويحضر النصر، والمعنى أنه ينتظر قريب من الزوال، ولأن الزوال تفتح فيها باب الرحمة. كان عليه الصلاة والسلام يصلي 4 ركعات عند الزوال ويقول إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. حتى قال بعض العلماء إن صلاة 4 ركعات عند الزوال غير 4 الراتبة قبل الظهر، وأنها 4 عند الزوال و4 قبل الظهر راتبة و4 قبل ذلك 8. هذا اختار بعض العلماء، أظنه العراقي وغيره، والجمهور يقولون 4 لأنها اتفقت في العدد وكذلك في الوقت. فالمقصود أن هذا وقت عظيم، ولهذا قال وتحضر الصلوات حتى إذا مات الشمس قام فيهم. ثم يقول أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية واعلموا أن الجنة تحت ظل السيوف كما هنا. لا يتمنى لقاء العدو، لكن إذا لقيته فاصبروا. هذا ثبت أيضا حديث هريرة عند مسلم والبخاري معلقا مجزوم به، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. ما يقول قولا في اعتداد بالنفس، لأن هذا يوحي بالاعتداد بالنفس والركون إلى حول النفس، وقد يضعف في باب التوكل فيخذل. لكن سل الله العافية. الإمام أحمد يقول لا أعدل بالعافية شيئا، العافية لا يعدل بها شيئا. وإذا ابتليتم فاصبروا، إذا نزل العدو في هذه الحالة اصبر، وما في مانع أنك تظهر القوة والجلد والفخر على العدو، بل والخيلاء حينما تحق الحاقة وتقع الواقعة. لكن قبل ذلك إياك، ولا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العدو. ثم النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو اللهم نزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. حديث سالم بن سعد، وفيه إشارة إلى قوة الرجاء، وأن أعظم أسباب النصر الدعاء مع اتخاذ الأسباب الحسية كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته صلوات الله وسلامه عليه. حديث سالم بن سعد رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت يعني في الجنة خير من الدنيا وما عليها، موضع الصوت. وهذا ثبت أيضا في عدة أخبار عن أبي هريرة في الصحيحين، سيأتينا حديث أنس في الصحيحين، كذلك حديث أبي أيوب في صحيح مسلم، وكذلك كما سيأتي أيضا. وهذا كله حث على الجهاد، غدوة وروحة في سبيل الله، يشمل المجاهد والمرابط في سبيل الله. رباط يوم في سبيل خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه رزقه وجرى عمله الذي كان يعمله، وأمن الفتان أو الفتان. هذا رواه مسلم في عثمان، وفي حديث فضالة بن عبيد عند الترمذي أنه قال كل عامل يختم على عمله إلا المرابط، إذا مات فإنه يجري له عمله، لأن مات مرابط يبعث مرابط، من مات على شيء بعث عليه، وإن مات شهيدا بعث شهيدا، ما من مكلوم يكلم إلا جاء يوم القيامة في ظهر، وكلمه يدمى، يقال يدمى ويدمي، اللون لون دم والريح ريح مسك، الله أكبر، كهيئتها في اللفظ الآخر إلا جاءت يوم القيامة تفجروا كهيئتها يوم طعنت بلونها. وهذا كله تعظيم أمر الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وفي عند النسائي بسند صحيح لا يجد الشهيد من القتل كما يجد أحدكم من مس القرصة، ما يجد ألم الشهيد من قاتل لتكون كلمة الله وهي العليا، ما يجد ألم إلا كما يجد من تمسكه فتقرصه قرصا بجلد كمس القرصة، وهذا من إكرام الله سبحانه وتعالى، فيقدم على الجهاد في سبيل الله. وكانوا يجاهدون يطلب الموت مضانة رغبة. وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم يوم بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ وكان في قرنه أو في يده تمرات فرمى بهن وقال: إنها لحياة طويلة إن أنا عشت حتى آكل هذه التمرات، فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. والأحاديث في هذا كثيرة. والمجاهدون لهم 100 درجة أعدها الله سبحانه وتعالى، كل درجة ما بين درجة إلى درجة كما بين السماء والأرض. والجنة 100 درجة، لو اجتمع العالمون كلهم الذين في الجنة في واحدة منها لوسعتهم، وما لهم من السعة والمنازل في الجنان لوسعتهم. ولذا قال: موضع صوت أحدكم، صوت موضعه في الدنيا في الجنة خير من الدنيا وما عليها. والأحاديث في هذا كثير. وفي اللفظ الآخر: لقاب قوس أحدكم. حديث هريرة رضي الله عنه انتدب فسره في المسلم: تضمن الله خرج في سبيله لكن بشرط لا يخرجه إلا الجهاد، على شرط جار في سبيله وإيمان بتصديق رسله، فهو علي أن أدخل الجنة أو أرجعه بما نال من أجر في اللفظ الآخر وغنيمة إلى مسكن الذي خرج نائلا نائلا ما نال من أجر وغنيمة في اللفظ الآخر وغنيمة بدون أو، وهذا أو تأتي بمعنى الواو يعني يرجع بما نال من أجر وغنيمة. ولمسلم مثل مجاهد سبيله: والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، الله أعلم، لكن من خرج وقاتل لتكون كلمة عظيمة في سبيله. ولهذا سيأتينا حديث أبي موسى في آخر الكتاب في كتاب الجهاد: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، كما سيأتي شرعين إن شاء الله. حديث هريرة: ما يكون يكرم في سبيل إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى ويدمي، اللون لون دم والريح لعسك. شاهد عليه لسمي من الشهيد، قيل لأن تشهده الملائكة، وقيل لأن له شاهد، وقيل كفى بالموت شاهد، إلى غير ذلك من المعاني التي كلها من فضائل الجهاد في سبيل الله. عن أبي أيوب الأنصاري وهو خالد بن زيد رضي الله عنه، وعندنا زيد بن خالد الجهني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. هذا أخرجه مسلم، وهذا يشهد لما سبق أن المصنف رحمه الله ربما ذكر الأخبار بما بدأ وسنح في خاطره. ولهذا خبر أبي أيوب وأنس مناسبته أن يكون بعد حديث سهل بن سعد رباط يوم في سبيل الله، وبعد حديث أنس: غدوة في سبيل الله روحة، غدوة من أول النهار روحة في آخر النهار خير من الدنيا وما فيها. أخرجه البخاري وكذلك أخرجه مسلم أيضا. حديث أبي قتادة الأنصاري وحارث بن ربعي أنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حين، وذكر قصة، هذه قصة طويلة مذكورة في الصحيحين، في آخرها: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتله على بينة فله سلبه. لما قتل أبو قتادة رضي الله عنه ذلك المشرك جاء بالسيف فضربه، مشرك كان قد فعل في المسلمين فعلات عظيمة، فقام له أبو قتادة وهو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، شجاع مقدام رضي الله عنه، فضربه ضربة بالسيف كان بعدها كأمس الدابر من شدة ما وجد. يقول أبو قتادة: فلما ضربته ضمني هذا الكافر ضمة وجدت منها رائحة الموت من قوة ضمة هذا الكافر بعدما ضرب السيف، ثم سقط هلك. وفيه أنه أخذ سلبه وقضى له النبي السلب، والسلب للقاتل لكن بشروط ذكرها أهل العلم. والسلب لا يخمس كما في صحيح مسلم حديث عون مالك عن سلف الأكوى رضي الله عنه قال: أتى النبي عين أي جاسوس من المشركين وفي سفره، فجلس عند أصحابه تحدث ثم فتل. جاء هذا الجاسوس ينظر في النبي وصحابه، ومعلوم النبي عليه الصلاة والسلام وصحابه لم يكونوا كالمشركين، كان ربما ظهرهم قليلا لكن معهم العدة، عدة الإيمان مع الاستعداد بما تيسر لهم، ومعه فرسان وشجعان رضي الله عنهم. فقال النبي اطلبوه، لأنه جعل ينظر قليلا ثم جلس وأعطاه شيء من الطعام ثم انفتن وركب فرسه يخبر أصحابه. قال النبي اطلبوه الحقوه. قال سلم فلا، فركبت ركب بعيره أو فرسه فلحق به حتى قرب منه فجعل يفر، ثم صار رأس بعير سلمة عند قريبا منه فجعل يسرع، فقلت ألست بعربي يعني ما تفر؟ قال فوقعت في نفسه ثم تقابلنا. قال فضربته فندر رأسه ثم أخذ سلبه ثم جاء. قال من قتله؟ قالوا سلمة الأكوع. قال له سلبه أجمع. وله قصص رضي الله عنه، وكان سباقا، وله قصة طويلة في صحيح مسلم تدل على شجاعته وسبقه رضي الله عنه. فنفلني سلبة. وفي رواية فقال من قتل الرجل؟ إن النبي يشيد بفعلته، لأنه قال من يلحقه يلحقه، فأخبره أنه سلمه، فقال له سلبه أجمع، لأنه انفرد به وغرر بنفسه بخلاف الغنيمة فإنهم يشتركون فيها. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية لنجد، وفيها أنهم قسموا الغنائم ثم زادهم الأمير الجيش زيادة من الغنيمة، فبلغت سهمان 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا، نفلهم زيادة على ما أخذوا الغنيمة بعير. والنفل والتنفير إلى الإمام، هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس موضع خلاف، والأظهر أنه من أصل الغنيمة، الأظهر أنه من أصل الغنيمة. فإذا رأى أن يعطيهم لأنها سرية انفردت وغرت بنفسها فزادهم فلا بأس. ومن ذلك كما سيأتينا أيضا في رواية، وهي رواية الأولى أن تكون ما حديث النفل أو ما ينفل، والمصنف كما سبق ربما فرق بعض الأخبار رحمه الله، سيأتي إن شاء الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين في ذلك المقام العظيم يرفع لكل غادر اللواء، يقال هذه غادرة فلان بفلان، يفرح بين الناس. ثبت في صحيح مسلم عن حديث مسعود وأنس بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كذلك في حديث سعيد الخدري يرفع لكل غادر لواء علامة عند استه عند دبره، لواء مرفوع يقال غدرة فلان ابن فلان لما غدر، والغدر يكون فيه مكر خديعة، وقد يكون فيه ختل، فكان الجزاء من جنس الفعل، فترفع هذه الغدرة، يفضح في ذلك الجمع العظيم عند استه يعني عند دبره، ويكتب هذه غدرة فلان ابن فلان. قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة، لأنه ما يحتاج يغدر، لأنه أمير ما له حاجة يغدر. ولهذا جاءت الأحاديث في التشديد في ذنب من كان دافع المعصية ضعيف، في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا الغدر هذا أي غدر، سواء كان قال ولا غادر أعظم من أمير عامة، فيدل على أن كل غدر يغدر الإنسان، يغدر بأخيه، صاحب ولاية، صاحب إدارة، صاحب رئاسة، وما كل غدر داخل في هذا الحديث، لكن كل بحسب غدرته. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في مغازي أو في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر النبي قتل النساء والصبيان، لا يجوز القصد إليها، ولهذا أنكر ذلك إلا أن تقاتل. ولهذا ثبت في حديث صحيح أن رجلا قتل امرأة وقال الصحابي إنها أراد أن تقتله وكان قد أخذ بأمسكها فلم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام. وقال اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم استبقوا شرخهم. ودريد بن الصمة قتل وهذا في غزو الطائف وقصة معروفة لأنه كان صاحب رأي. الرأي هذا الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. فإذا يقول الشاعر بلغ نفس مرة تمع نفس مرة أي حرة بلغ من أو بلغت من العلياء كل مكان. فالرأي له أثر والرأي هو الأول فكان يخالف صاحبه من سادات بني ثقيف فلكن لم يأخذ برأيه فحصل ما حصل. وكذلك إذا كان يقاتل صبي فيه شراسة وقيل ويقاتل ولا يمكن لبقتله كذلك. فالمقصود أنه حينما يكون ليس منه أذى وكذلك النساء فإنه لا يجوز قصدهم إلا في أحوال خاصة. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في عبد الرحمن عوف أن عبد الرحمن عوف والزبير شكوا القمل في غزاة فرخص لهم وذكروا بمناسبة الغزاة فمن احتاج إليه سواء في غزو غير غزو فيكون من باب التداوي من باب التداوي. فقال يقول فرخص لهم في قميص الحلي ورأيته عليهما. وهذا يبين أن الأصل فيه التحريم للرجال كما تقدم. حديث عمر رضي الله عنه فيه أن أموال بني النظير أخذت مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب ما أوجفوا ما صار في قتال فهي مما أفاء الله فهي للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة ليست لأحد بخلاف الغنائم التي بالقوة لا حكم هذه في يتصرف فيها عليه الصلاة والسلام والولاة بعده بما يرونه يجعل ما بقي من كراع وسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في المسابقة بين الخيل ومناسبته السبق يعني ومناسبته باب الجهة الظاهرة وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أجرى الخيل التي ضمرت من الحفياء إلى ثنية وداع وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق التي ضمرت مسافة أطول والتي تضمر مسافة أقل. التضمير معناها أن تدخل الخيل في مكان يكون حار ويوضع عليها أجلة حتى تعرق ويشتد لحمها ويخف فإذا أضمرت وقويت واشتد لحمها وأيضا خف بدنها صار أقوى لها على السباق. هذه مضمرة ما توضع في السباق مع لم تضمر لا لأنه يعلم أن المضمرة سوف تسبق هذا نوع من القمار. وأيضا المضمرة لا تجعل مسافتها التي لم تضمر لا تجعل مسافتها مثل المضمرة مسافة ما لم تضمر قريبة يعني لا تتحمل. قال سفيان قال ابن عمر كنت في من أجرى سابق رضي الله عنه. قال سفيان من الحفية إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة ومن ثنية الوداع إلى مسجد الهجرات ميل وهي التي لم تضمر. وفي حديث أبي داود وصحيح أنه حديث صحيح أنه عليه الصلاة والسلام سابق بين الخيل وفضل القرح في الغاية. القرح جمع قارح وهو القوي وهو القوي وله فضل القرح في الغاية. حديث عند أحمد وأبي داود وإسناده صحيح. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لأنه عرض يوم أحد فلم يجزه عند ابن حبان بسند صحيح ولم يراني بلغت وعرض يوم الخندق فأجازه لأنه بلغ في دلالة على أن الجهاد لا بد أن يؤخذ فيه ما من أمن تخاذله فلا بد أن يكون قويا وفي ويتحمل الجهاد تحمل الجهاد لأنه له مؤونته ولهذا قعدت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازه. وفي دلالة على أن البلوغ بهذا السن وهو قول الجمهور تمام 15 عاما إذا أتمها يكون بالغ، هذا أحد علامات البلوغ. وعنه أن رسول الله قسم في النفل للفرس سهمين والراجل والرجل سهما، وعند مسلم وعند البخاري هنا هذا اللفظ مسلم والبخاري ولصاحبه سهما، واللفظ متقارب اللفظ متقارب. والمعنى أنه إذا كان إنسان مع فرس مع فرس يقاتل فرس فله 3 أشهر سهمان له سهم فرسه، وإن كان ليس مع فرس فله سهم واحد فله سهم واحد، وهي كلها في الحقيقة للرجل، وهي كلها في الحقيقة للمقاتل في سبيل الله. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السراء إلى أنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. وعند مسلم والخمس في ذلك كله، يعني إذا خرج الجيش للقتال ثم احتاج المجاهدون أن تخرج سرية، السرية مأخوذ من الشيء السري وهو النفيس، وقيل من السرى لأنها تسري في الليل. فإذا احتاج قائد الجيش أن يبعث سرية تتلمس وتنظر ربما تلقى العدو، فتكفي للمسلمين المؤونة فيحصل بها الاستعداد والإعداد والاحتياط والحذر من العدو، لا بأس أن يخصهم بشيء من النفل زيادة على الغنيمة التي غنموها سوى قسم عامة الجيش، هذا لا بأس به. ولهذا انظر السلف لو أنه قاتل في المعركة ثم انفرد واحد من المسلمين بواحد من المشركين ليس بقربه أحد، يعني غرر بنفسه فقتله، له السلب خاصة وأيضا يعطى من الغنيمة، يعطى من الغنيمة، بخلاف ما إذا قتله مع في مجموع القوم هذا لا، هذا من الغنيمة، السلب من الغنيمة. لكن إذا غرر بنفسه وكان منفردا، حديث أبي موسى رضي الله عنه من حمل علينا السلاح فليس منا، وكذلك عن ابن عمر من حمل علينا السلاح فليس منا، وحديث أبي موسى من سل عند مسلم من سل علينا السيف فليس منا، وحديث أبي هريرة كذلك. وفي دلالة عن لا يجوز أن يخيف الإنسان إخوانه ولو على سبيل المزح، ما يهدد بالحديد أو بالسلاح لا يجوز، وكذلك العصا لا يجوز. لو قال أمزح نقول لا تمزح، قال عليه الصلاة والسلام نهى قال لا يشير كما في الصحيح لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح لعله ينزع أو ينزغ الشيطان فيقع في حفرة من حفر النار. ونهى في حديث جابر أن يتعاطى السيف مسلولا، إذا كان معك السيف وكذلك الخنجر وأراد أخوك أن يراه فأردت أن تسلمه ضعه في الغمد وناوله إياه، معك السيف قال أريني سيفك ضعف في الغمد اللي في الغمد وهو ينظر إليه، هذا كله من أجل الصيانة والحماية. نهى أن يتعاطى السيف مسلولا مسلولا. وكذلك الصحيحين من مر بشيء من أسواقنا أو مساجدنا بسهام قال فليغمدها أو نحو ذلك لا تصب أحدا، فأمر عليه الصلاة والسلام بإمساكه على نصالها حتى لا تصيب أحدا بضرر أو شر. وحديث أبي موسى رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل شجاعة يقاتل حمية يقاتل رمكانة، هذا سؤال عن مسائل محتملة، الذي يقاتل شجاعة يقاتل حمية قد يقاتل حمية مع قومه يريد الجهاد سبيل، لكن لما كان قومه قاتلوا اتخذ فرصة للقتال في سبيل الله، قد يكون قتاله مجرد عصبية، قد يكون شجاعة وحمية لأن قومه قاتلوا ولأن الإنسان كونه يقاتل مع قومه أحسن من كونه لا يقاتل مع غيرهم، لكن ليس ذلك أنه ضد غيره، فلو قاتل المسلمون فيكون كل إنسان مع قومه إلا عند الحاجة يعين بعضهم بعضا، يحتمل أن هذا القتال لله والغير الله. فلما كان هذا محتمل أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب عظيم بدون على غير الطريقة التي يستعملها خاصة من يكون من أهل الكلام فصلون تفاصيل وتفاريع طويلة ينسي بعضها بعضا، جاء بكلمة تستطيع أن ترتب عليها هذه الأشياء. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو سبيلا، ما دام نيته إعلاء كلمة الله ولو أنه وقع في نفسه أن يحصل على غنيمة ونحو ذلك. فنيته الأولى إذا كانت لله لا يضر أن ينوي أمرا مباحا، والغنيمة مما تمدح بها النبي عليه الصلاة والسلام ومن خصائص هذه الأمة. نعم. كتاب العتق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول قال: من اعتق شركا له في عبد، في معنى حديث أبي هريرة، فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم قيمة عدل لا وكس ولا شطر، وأعطي شركاء حصصهم وإلا فقد عتق منه ما عتق. عن أبي هريرة كذلك، إلا أنه قال: استسعي العبد غير مشقوق عليه. واختلف في هذه هل هي مدرجة، والصواب أنها ليست مدرجة. هذه المسألة وهذا الحديث إذا كان مملوك عبد مملوك بين اثنين أو ثلاثة، فأعتق أحد الشريكين نصيب وكان يملك النصيب، اشترياه بثمن، كل واحد دفع النصف، هم شركاء لكل واحد النصف، فأعتق أحدهما نصيبه النصف. من أعتق شركا له في عبد فكان له مال المعتق يبلغ ثمنه، فلو كمل ثمنه 100,000 واعتق نصيبه 50,000 قوم عليه قيمة عدل. ما يستغل شريكه يقول: لا أنا ما أرضى نصيبي إلا بمئة، لا، يعطيه قيمة نصيب 150,000، فأعطي إن كان واحد أو اثنين أو ثلاثة شريك أو شركة، فأعطي شركة وحصصهم، يعطيه معتق وعتق عليه العبد، يعتق ويكون هو المعتق له ويكون ولاؤه له ويتحرر، ما يبقى نصف حر ونصف مملوك، لا، وإلا فقد عتق منه ما عتق. متى يعتق؟ يعتق إذا كان غني الشريك المعتق هذا، وإن كان فقير فإنه يعتق نصفه ونصفه الثاني يكون مملوك. طيب كيف يصنع؟ نقول يملك نصف نفسه، فيوم يكون عند هذا السيد يخدمه، واليوم الثاني يملك نفسه، له أن يعمل. في الرواية الثانية عند أبي هريرة: من اعتق شقيصا أو شقصا، يعني شرك، من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله، فعليه خلصه كله من ماله المعتق، مثل ما تقدم قوم عليه قيمة عدل. فإن لم يكن له مال مثل ما تقدم أنه وإلا فقد عتق منه عتق إذا لم يكن له مال، فإن لم يكن له قوم المملوك قيمة عدل مثل ما تقدم قيمة عدل، ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه، يعني أنه يقال لهذا العبد المملوك: أنت الآن اعتقك أحدهما، اعتق نصيبه منك، وهو لا يستطيع شراء نصيب شريكه، عليك أن تذهب وتعمل، أنت تصير حر تذهب وتعمل حتى تحصل قيمة الشخص الذي يملكه الثاني فتعطيه إياه. هذا رواية، وهذه على حسب الحديثين، وفيه خلاف بين العلماء. بيع المدبر، المدبر هو الذي علق موته وعلق عتقه بموت مالك، يقول أنت عتيق عن دبر، يقول لمملوكه أنت عتيق عن دبر، يعني إذا مت مت. لماذا سمي التدبير؟ نعم نعم، لأن الموت دبر الحياة، دبر الحياة، فسمي تدبير. وقيل سمي تدبير لأنه دبر أمر حياته وأمر موته، نفس المدبر. إيش معنى دبر حياته وأمر موته؟ قالوا هذا المملوك يملك في حياته، ما اعتقها الآن، هو دبره، جعله كالوصية، ينتفع به في حال الحياة يخدمه، ثم إذا مات يكون عتيق إذا خرج من الثلث عند الجمهور. إذن هذا من التدبير، دبر من حسن التدبير، فهو لم يعتقه حتى يستفيد منه في حال الحياة، ويستفيد منه في حال الوفاة، حيث جعله عتيقا بعد موته، فيكون له أجر. هكذا قيل. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دبر رجل أنصار غلاما له، ولمسلم أنه يقال له أبو مذكور، وأن هذا الملوك يقال له يعقوب، لم يكن له مال غيره عند مسلم. ولما دبره احتاج الرجل كما في رواية عند البخاري، احتاج. قال وفي لفظ، هذا اللفظ عند البخاري، بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجل من أصحابه اعتق غلاما له عن دبر، لم يكن له مال غيره، ما عنده مال غيره، فعلى هذا يكون قد أوصى المال كله، والوصية تكون في الثلث. فبلغ فباعه النبي، يعني رد تدبيره، فباعه بثمانمائة درهم، ثم أرسل بثمنه إليه لأنه احتاج. وفي لفظ عند النسائي عليه دين، والإنسان ما يتصدق وعليه دين، ما يوقف وعليه دين، لا، ابدأ بنفسه تصدق عليها، ثم على أهلك، ثم على ولدك، ثم على خادمك، ثم ها هنا وها هنا. كما روى مسلم، أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك، قال عندي آخر، قال أنفقه على زوجك، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر، أنت أبصر. وقال عليه الصلاة والسلام لا صدقة إلا عن ظهر غنى. وعند أبي داود بسند جيد أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ببيضة من ذهب، قال يا رسول الله خذها فوالله لا أملك غيرها، يعني يريد أن يتصدق بها، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء من الشق الثاني فأعرض عنه، ثم جاء من الشق الثالث والرابع والنبي يعرض عنه، يعني لكي يرجع نفسه، إذا كنت لا تملك غيرها وكأنه يشكي حاله فلا تتصدق بها، الصدقة لا تولى عن ظهر غنى. ولهذا تقدم أنه عليه الصلاة والسلام قال يجزئ عنك الثلث، لما قال إن من توبتي أن انخلع مالي لله، فلما أصر وجاء الرابعة أخذ منه البيضة من الذهب فرماه بها، يقول الجابر ولو أصابته لعقرته، شو معنى عقرته؟ أي جرحته. ثم قال عليه الصلاة والسلام يأتي أحدكم بماله كله يتصدق به ثم يذهب يتكفف الناس، خذ مالك لا حاجة لنا به. ولهذا بوب البخاري ما معناه أن من أخذ أموال الناس وتصدق يعني دين فهو رد مردود. وذكر حديث أبي هريرة من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. إتلاف يشمل إتلاف المال وأيضا سائر إتلافات أخرى. فلهذا أنكر النبي ذلك ورد ماله عليه، إلا من كان قوي اليقين بالله عز وجل وعنده ثقة وقوة لا يتكفل. تقدم حديث سعد: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. الحديث. ولما جاء أبو بكر في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي حديث جيد حديث ابن عمر أن النبي حث الناس على الصدقة قال عمر رضي الله عنه: أسبق اليوم إن سبقت أبا بكر. يوم أسبق أبا بكر يقول عليه الصلاة والسلام. فجاء أبو بكر رضي الله عنه جاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله قبل ذلك، فقدمه للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: ماذا أبقيت لأهلك؟ لا يتصدق مالي كله. قال: أبقيت لهم مثله النصف. فقبل من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء أبو بكر بماله يحمله فقال: ماذا أبقيت لهم يا بكر؟ وعمر يسمع رضي الله عنه قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر: والله لا أسابقك إلى شيء أبدا. يقول عمر رضي الله عنه. النبي قبل، ولهذا ذكر ابن جرير رحمه الله على الجمهور أنه لو تصدق المال كله وهو يصبر وليس له أولاد أو له أولاد يصبرون ويتحملون جاز ذلك، لكن الشأن كما قال عليه يتكفف الناس. ومعلوم أنه في الغالب يشق عليه إلا من كان له عمل أو صنعة أو نحو ذلك يستغني بها. فلذا قال ما قال في هذا الحديث هذا الرجل: والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم وللإمام عبد الغني رحمه الله، وأن يعليه وأن يجمعنا وإياكم وإياه في علم مني وكرمه، آمين. كان عندك شيء يا شيخ؟ نعم لا بأس، تقول تقرأ سؤال يكفي بس القراءة لا بأس. نعم ليظهر والله أعلم أنها لا تلبس. أولا لأنها تشبه لباس، يعني حينما تشد غير ما تكون إزار، الإزار غير، لكن هذه تشبه لباس النساء. الأمر الثاني في الحقيقة أنها مصنوعة صنعة خاصة، صنعت لأسفل البدن، وما يصنع لأسفل البدن يختلف، قد يكون سراويل، قد يكون قميص، قد يكون على هذا الشيء. ولهذا هي من لباس النساء لباس، بمعنى أنها مصنوعة على قدر البدن ثم فيها ترفه. فالأقرب والله أعلم أنها لا تلبس، هذا الذي تحصل في هذه المسألة. نعم أداخل بماذا؟ لا الصوت نعم لا هم يعني هم ما تلقوا التلقي، يعني هذا هو في محله، أقول هو في محله، ثم هذا التلقي الركبان هذا يكون في باب الأطعمة ونحو ذلك، ما يجلب للناس من الطعام ونحو ذلك، لكن هذا يدخل في باب الاحتكار، في باب الاحتكار وباب الإيذاء لغيره، حينما مثلا يكون لديه لسان قوي ويصرف الناس، ففي هذه الحالة يكون من هذه الجهة، أن يعني كما قال في الحديث نهى أن يبيع على بيع أخيه، وإن كان هذا المال حتى لما باع ولا اتفق، لكن من جهة المعنى يشبه الاحتكار، يحتكر الزبائن عليه، فإذا ترتب هذا عليه يمنع من هذا، ولا يدخل في جهة تلقي الركبان. تلقي الركبان الذين يأتون بالطعام ونحو ذلك يأتون بها ويعرضونها، فأمر عليه الصلاة والسلام تلقيهم حتى يعم النفع لعموم الناس. نعم تكون المقصود من اشترى أرضا بنية التجارة فيها، فإذا مضى الحول يزكيها بما تساوي. ثم ينبغي أن يعلم لو أن إنسان عنده مال مضى عليه 10 أشهر ثم اشترى به أرضا للتجارة فيزكيها بعد شهرين، بخلاف ما إذا اشترى بها جنسا آخر، اشترى بها غنم مثلا للسائمة، فإنه ينقطع حول الدراهم. أما إذا اشترى بها سائمة غنما للتجارة فحولها حول الدراهم لأنها عروض تجارة. فإذا كان اشترى بها نصابا من غير جنس نصاب الدراهم ينقطع الحول. أما إذا كان نصاب ونصاب الدراهم فحول وحول أصلها، مثل إنسان عنده دراهم واشترى أغذية أو ملابس للتجارة يكون حولها حول أصلها، فيزكيها بعدما يمضي تمضي المدة الباقية من السنة. وإذا اشترى أرضا بنية التجارة فحال الحول يقيمها بما تساوي، إذا اشتراها 100 ثم ارتفعت إلى 200 يزكي 200 وهكذا. ظاهر أدلة أنه ينقض، ما هي فرق من مس الفرج من مس فرجه. والقاعدة عند العلم أن العلة إذا أن الشيء إذا انتشر الحكمة إذا كان منتشره أو خفية فيعلق الحكم بمظنتها لا بمعنتها، لأنه قيل العلة خشية وجود الشهوة، وهذا أمر قد يوجد وقد لا يوجد. وقاعدة الشريعة أن الشيء الخفي والمنتشر يعلق بمظنته، ولهذا قالوا إنه يعلق بمس الفرج، من مس فرجه مس الفرج مس الذكر. فهذا عند من قال ينقض لا فرق بين مس عورة الصغير أو الكبير، نعم عورة نفسه وغيره. نعم يرجى إذا لبس هذه من يمنى بنية الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بنية التيمن بذلك يرجى من جهة عموم الاقتداء، فإذا أراد بذلك التيمن بهذا الشيء لأن النبي كان يعجبه التيمن فأعجبك هذا وعملته بهذه النية فالأعمال بالنيات، فيظهر يدخل في عموم الخبر فيما يظهر الله أعلم. نعم الله